هنا القاهرة. ويجيء في ثوب التقى رمضان، يتجدد الإشراق والإيمان، فتلوح في أرواحنا إشراقة، ويكون في صدق الحديث بيان. بيان. إعداد وتقديم هبة عاشور. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيان، ونحييكم من داخل مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية. نتحدث اليوم عن شبهة يثيرها المتطرفون وبعض الجماعات المتطرفة، وهي الأمر بمحاربة غير المسلمين، ويستدلون ببعض الأحاديث النبوية الشريفة ويفسرونها وفقا لفكرهم المنحرف. ولرد على هذه الشبهة نرحب بالشيخ فؤاد ممدوح، الباحث الشرعي بمركز سلام لدراسات التطرف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم شيخ فؤاد. يعني ما هي أهم الأحاديث التي يعتمدون عليها في هذا الفكر المنحرف، وكيف نرد عليهم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، دائما بيحصل مع الناس عموما الأمر اللي احنا دايما بنحذر منه، وهي مسألة انه ينظر مباشرة في كتب السنة ليس للتعلم ولكن للتطبيق. فهو بيبص في الحديث فبيفهم فهم معين ثم يريد ان يطبقه. والحقيقة ان الحديث او النص عموما، سواء حتى كان آية في القرآن الكريم او حديث نبوي، لا ينعزل عن الزمان الذي قيل فيه. دي نقطة. النقطة الثانية ان احنا محتاجين نرجع الامر المتخصصين. ليه؟ لان القرآن الكريم والسنة النبوية باللغة العربية، واذا كان الانسان عنده جهل او عدم علم بقواعد اللغة العربية، اذا هو مستحيل عليه انه يفهم هذه النصوص فهما صحيحا. فلابد انه يعني كما يراعي البيئة التي قيل فيها هذا النص او التي نزل فيها هذا النص، يراعي أيضا مسألة علمه بقواعد اللغة. فمن أشهر الأحاديث التي يستدل بها المتطرفون، واللي هم يعني جهلين بالأمرين ولا يراعوا الأمرين، حديث متفق عليه موجود في البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فهذا الحديث بعض الناس أو أي حد مثلا غير متخصص هيقول أمرت أن أقاتل الناس. الله، يعني الشرع الشريف دلوقتي بيقول إن إحنا لابد إن إحنا نحارب جميع غير المسلمين. ليه؟ عشان يخشوا في الدين. طيب ما هو ده مثلا، يعني على سبيل المثال، بيعارض مثلا آية في القرآن: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولكن ده أصلا الحديث في بعض الأمور يمكن تكون دقيقة في اللغة العربية وتخفى على غير المتخصصين، اللي بتحدد وبتوضح معنى المعنى الصحيح لهذا الحديث. هذه الردود اللي أنا هذكرها الآن بعضها يسند البعض الآخر أو ينبني على البعض الآخر. منها مثلا أو أول حاجة قولة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: أمرت أن أقاتل. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمر المسلمون، لكن كأن ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذه الدقائق أن الواحد يفهمها. تاني حاجة قال صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس، وكلمة أقاتل في اللغة العربية غير أقتل الناس، فالمقاتلة لا تقتضي القتل. القتال ممكن اتنين بيتخانقوا في اللغة العربية يطلق عليهم يتقاتلون، ولكن ما فيش قتل في الموضوع. تاني حاجة في كلمة أقاتل المفاعلة، إن كأن فعل المسلمين هنا في الحقيقة رد فعل على فعل غير المسلمين في الوقت ده، فأن أقاتل الناس لأن هم بيقاتلوني برضو، يعني أنا مش هبدأهم بهذه المسألة لكن هم بيبدأوني بهذه المقاتلة. وده بيخلينا نفهم كلمة الناس على فهمها الصحيح، ودي النقطة التالتة، إيه هو المقصود بالناس؟ مش المقصود بالناس اللي هو جنس الناس، ده مش حقيقة، ولكن المراد بالناس هنا مشركي مكة. وحتى في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فمين هم الناس الأولانيين ومين هم الناس التانيين؟ هنجد المفسرين يقولون الناس الأولانيين هو سيدنا نعيم بن مسعود، والكلام كان في غزوة الأحزاب. إن الناس اللي هم مش الناس كلهم طبعا، ولكن المشركين اللي هم جم وعملوا أحزاب يعني حاصروا المدينة. فالكلام وجه سيدنا نعيم بن مسعود هذا الكلام للمسلمين حتى يخافوا من الكافرين، وطبعا ده من الفتنة. فالقرآن الكريم سمى الأول ناس وسمى التانيين ناس، فدي في اللغة العربية الألف واللام هنا بتسمى هنا للعهد الذهني، يعني الناس اللي هنا اللي بيسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم عارفين ان المقصود بالناس دول اللي هم مشركي مكة. النقطة اللي احنا ممكن نقول عليها الرابعة، حتى يقولوا لا إله إلا الله، هي كما يقول حتى شيخ الأزهر في تفسيره الحديث الشيخ جد الحق، فهو بيقول إن حتى هنا حتى يقولوا لا إله إلا الله، إن معناها إن هذا هو السبب الذي عنده يتوقف القتال، مش السبب اللي بسببه يعني بدأ القتال. لأننا ذكرنا في البداية أنه بدأ القتال بسبب أن هم بدأوا، هم اللي بدأوا، فهذا هو رد فعل للأذى اللي صادر منهم. لكن شيخ فؤاد يعني رجح مع حضرتك نقطة مهمة، وهي أنه برضو حتى يقولوا لا إله إلا الله هي نهاية القتال، ولكنها قد تبدي نوع من الإكراه على قول لا إله إلا الله، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ لا، هو احنا زي ما قلنا ان احنا بنقول حتى يقولوا لا إله إلا الله ده السبب او الحاجة التي عندها يتوقف القتال. ليه بقى يتوقف؟ لان في هذا الوقت معناه اننا آمنت بالله وبرسوله، فبالتالي لا يمكن بحال من الاحوال اننا اقاتلهم او اننا اؤذي اخواني في الاسلام، يعني هذا هو الواقع اللي كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم. في ضوء ان احنا قلنا معنى ايه هو معنى القتال، وفي ضوء معنى المعنى الصحيح لكلمة الناس، يعني احنا برضو لا مش عايزين نفصل، فاحنا بنتكلم بالضبط او بالتحديد على مشركين مكة، وبنتكلم بالتحديد على المعنى اللي احنا قلناه في معنى أقاتل. وبعدين في نقطة مهمة جدا، وهي نقطة بقى يعني هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما تيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق هذا الأمر. هنلاقي مثلا أن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر كان أبعد ما يكون عن القتال. فإذا رحنا وشفنا كيف كان فتح مكة، هنلاقي أشهر موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهؤلاء الذين كانوا يقاتلون ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأطلق سراحهم ولم حتى يوقع عليهم الجزاء بناء على هذه الأفعال السابقة التي صدرت منهم، ولم يكره أحدا على الإيمان بالله، يعني قال اذهبوا فأنتم الطلقاء بدون حتى شرط الإسلام أو قول لا إله إلا الله. بالطبع، يعني حتى هم يعني هؤلاء الناس اسمهم في كتب السيرة مثلا مسلمين الفتح أو الطلقاء بهذا الاسم، لأنهم هو مشكلتهم الكبيرة الأساسية ما كانتش في لا إله إلا الله محمد رسول الله. هم عارفين إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني ده أمر هم، لكن مشكلتهم كانت مصالح دنيوية وأمور نفسية يعني فقط. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في الفتح، في فتح مكة نفسه تقريبا بنقول ما حصلش قتال، ودي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني شيخ فؤاد، نعود دائما إلى الفكرة الأساسية، وهي أن فهم الشريعة لا يجب أن يكون بمجرد قراءة حديث ما، ولكن لابد من فهم لماذا قيل هذا الحديث وأين قيل هذا الحديث، وفهم الكلمات من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. يعني هي أمور كثيرة طبعا علماءنا قاموا بها على أكمل وجه، ودورني أننا نستمع إلى هؤلاء العلماء اللي بيعبروا عن الفكر الوسطي السليم. الشيخ فؤاد ممدوح، الباحث الشرعي بمركز سلام لدراسات التطرف، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر لكم وجزاكم الله كل خير. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع بيان، مع تحيات هبة عاشور.